وعلم آدم الأسماء كلها وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني فقال أسماء سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا صدق الله العظيم.